أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وإنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. وفقنا ما أهمنا من أمر الدنيا والدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: كتاب الرد على النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال وله الكبرياء بديا والجلال البريء من كل تغير وزوال. ها؟ ايوه يعني هو واضح في الأجل يعني يعني ان ابتداء الكبرياء والجلال هو له. ليس مكتسبا يعني. يا الله لا تفتح مغطى. يعني ان الكبرياء هي له بديا من غير وش من غير ان تكون من غيره وانما انتقلت اليه. البريء من كل تغير وزوال وتبدل وحركة وانتقال أو فناء أو احتيال. المتعالي عن أن يكون لشيء أصلا متأصلا أو عنصرا من عاصر الأشياء كلها متحللا. التحول الاحتيال التحول. ها؟ يعني أنه له بداية يعني من غير أن يكون من شيء آخر أو انتقل منه. نهي ونهاية لأن قصته قد يكون مثلا مثل ما نقول الحين مثلا القوة معك أنت قوي مثلا بأن جعل الله فيك القوة. فالقوة البديهية هي لله ثم جعلت لك بأن جعلها الله لك. ها؟ لكن الله هي له من البداية ما حد جعلها لك. ما هو ما معنى بديهية مع أحد محدود لا لا لا يعني في الأصل والبداية هي لله سبحانه وتعالى القوة والعزة والكبرياء ولا تكون لغيره إلا منه عز وجل وهي له من غير أن تكون من شخص آخر أو منتقلة من شيء آخر. المتعالي عن أن يكون شيء أصلا متأصلا أو عنصرا من عاصر الأشياء كلها متحللا فيكون كواحد منها أو كما بان من فروعها عنها. يعني مثل ما تقول إذا حللنا المادة تنقسم إلى عناصر فليس الله هو عنصر من العناصر التي تركب منها المادة وإذا تحللت تحلل إليها ولا أو عنصر من عناصر الأشياء كلها متحللا إنه هو ذي هو عنصر يعني يكون الدين أصلا متأصلا أو أصلا من عناصر الأشياء لا هو أصل يعني بحيث أنها تتحل يعني تتفرع من هذه الأشياء ولا هو فرع منها عنصر من عناصرها. ها؟ يعني نقول لك انها تتحلل من النصفه ورجع مثلا نقول اذا حللنا مثلا ماده من المواد انقلبت يعني تحللت الى العناصر حقتها الاصليه فالعنصر هذا هو الاصل الذي تركب منها الماده. ها؟ فالله ليس عنصرا تتركب من المواد ولا ماده تتحلل الى عناصر وافراد. يعني ما بلا معناه أنها نمثل فيها بس ما معناه أنها أصل أي مصدر أو فرع تفرع من أو أصل تفرع منها الأشياء مثل المادة ولا العنصر. ما بلا معناتها أصل في الأشياء يعني أنه السبب فيها والفاعل المؤثر فيها. قال أو كما بان من فروعها عنها. إيه هذه انفصل لنا فروع عن الأصول ما هو بذا الشكل يعني مثل ما نقول انفصلت هذا الغصن عن الشجرة أو بان يعني انفصل ايه أو كما بان من فروعها عنها فكثر من قلته بتفرع بعد قلة كثر من القلة يعني كان قليلا فتفرع فكثر من قلته بتفرع بعد قلة، يعني انت الحين جوا الشجرة ما هي الا عودي ورجع تفرع وكثرة جاك ديا اغصان كثيرة و... او عدى بكثرته بتجمعين بعد ذلة. قل له هو مثلا كان دليل معنا فردا، ثم انه عدى بان وش بان تكاثر وتنامى مثل الانسان. حنجي واحد ورجع يجيب مع جهار ويجيب مع اسره وبدو كذا وجاء بدو اعتز بهم. ما كثر الله المخلوق، ايوه ما لا اثر فيه ولا هي فرع عنه ولا هو اصل لا ولا بينهم اي اتصال او مصال بينه وبين المخلوقات. ولو ان ذلك كان فيه كذلك لعاد غيره له ندا. ومثلا نجود مثل بقية الأشياء، إذا قدوها فرع للأشياء أو أصل تفرع منها الأشياء جاء جسم وقدو مادة وقدوها مثل بقية الأجزاء، يحتاج إلى من ألفه وجعلها بهذه الطريقة. وإذا كان له وإذ كان له سبحانه محتدا وأصلا، يعني جاء والله أصل لهذا الإنسان والأصل لا يكون إلا مشابها للفرع، والفرع لا يكون لها مشابها للأصل. ما جرى على الفرع بل على الأصل. ايوه، فإذا مثلا نقول أصل الشجرة مثلا أصل الزرع على حبة، وأصل الشجرة مثلا الغليثة مثلا التي تطرح فيها، كل شيء بيجيهم لها من أصله. يعني بيجي لو ونفس الفرع المتسرع عن الشيء يكون مشابها للشيء هذا الذي هو منه. ها؟ ولكان حينئذ لكل من كان منه ووجد من فروعه وعنه ما كان من التوالد له، إذ كان المتولد عنه مثله. المتولد عنه مثله، ها؟ يجينا حكم الأصل حكم الفرع في التوالد والحاجة إلى خالق وإلى مقدر وإلى وكان محدثا كالفرع، ها؟ كان الأصل محدثاً كالفرع. لا هو حاجة. إذا قدوا فرع له أصل وجوده وهو مستمد منه. أن كما قلنا أن يعني الفرع شيء هو أصل له وجنس له وما تلف في يعني في ذاتياته، ولا يكون مثلاً ما بيجي وش ما قلنا بيجي مثلاً وش يتفرع عرض عن جسم. قلنا هذا فرع له، ما بتفرع الشيء إلا عن مثله، ها؟ معناته أنه مثله، ولا ما مجا أصل لها وتفرعت منه؟ إيه أكيد، لأن هذا انفصلت عنه وهي من جنسه، والانفصال وال يعني الزوال هو من خصائص الأجسام، جاء معناته أن الأصل هذا الذي انفصل عن هذا الجسم هو جسم مثله. لا نفس الأصلية، كون ذا الأصل يعني أن هذا أصل هذا معناه أن هذا من جنس هذا، أن ما تابرك أصل الجسم عرض ولا أصل العرض جسم، يعني جو أصله مخالف في الماهية والذاتية. باجي على أصل من ماجي على أيه، لأنه مشابه في يعني في ذاتياته وفي ماهيته. هو يشتي الحين يبين لنا انه ايش انه لو نقول ان عيسى ابن الله ويلزم ان يكون فرعا الله ويلزم ان يكون اما الله جسم، يعني ان يكون الله جسم لان عيسى جسم، ها؟ شيخ ما حنا ننكر ان الفرع يجيه من الاصل، ولكن ما دام مشابهه لان الاصل والفرع يعني ما الا لما في الذاتيات، لا في الذاتيات، لكن معني مثلا دور النصارى عن عيسى ابن الله ما معني ما مشابهه بين عيسى وبين الله، لان عيسى مثلا ذاتي والله ما هم ذلك. فإما أن نقول أنه لا مشابهة بينهما ولا مماثلة ولا بينهما اشتراك، فلا يجوز أن يكون هذا فرع وهذا أصل، أو نقول أن هذا فرع وهذا أصل فيلزم أن يكون الأصل يحكم لما يحكم الفرع من الجسمية وال ها والحدود، إذا قلنا كذا. وكذلك يوجد لكل فرع كان من أصل ما يوجد لأصله من التوالد مثلا بمثل، كفرع ما يرى من الأشياء كلها التي تتولد يقينا عيانا من نسلها، مثل ما يتولد غير مرية من أصلها كما يرى من ولادة الأبناء لمثل من ما يتولد من الآباء، سواء ذلك كله سواء. أولا قصته أنه مثلا دهنا الشيء الذي مثلا هو مولود من غيره ومتفرع عن غيره بيجي له خاصية التفريع، مولود أنه يفرع هو أصل يجي مثل الفرع، الفرع اللي يجي مثل الأصل في التوالد، كأنه يتولد منها أشياء أخرى. مثل الإنسان حين يولد من أبين من أبوين ثم يولد أبناء. المال العلة مانعة أو الوجود شيء يمنعه، لكن الأصل كذا. مثلا بات كل فرع من شجرة تغرزه وجيت شجرة وشلها فرع من ذا الشجرة وغرس عنده وجيت شجرة وهكذا كل فرع بيتولد مثل ما يتولد الأصل حقه، فيحصل إنسان من إنسان ويرجع الإنسان هذا يولد إنسان آخر وهكذا. بداية هو بيسفر كذا فالأصل يحكم عليه مثل الأصل. إيه وكذا ما يرى من تولد الشجر وغير الشجر كالأنثى في ذلك أجمع والذكر يتولد في ذلك كله من أولاده. ما يتولد في ذلك كله من أولاده ما يتولد سواء من والده، مثل ما يتولد من أصل الشجرة يتولد من فرعها، مثل ما يتولد من أصل الإنسان وهو الأب يتولد من الفرع وهو الأبناء. فكل شيء أبدا كان ممكنا في أصل وفي أصل ووالد كون وجوده فمثله ممكن سواء في نسله ومولوده. ما حكمنا بعلى فرع الشجرة على أصل الشجرة نحكم بعلى فرعها، وما حكمنا بعلى الابن على الأب نحكم بعلى الابن. لا يمتنع مما قلنا به ذلك وقبوله إلا مقابل في ذلك لعلمه ومعقوله، ولذلك وما فيه من الإمكان وما يدخل به على أهله من النقصان ما تقدس الله عنه. هذا الصفات المشابهة الأصل للفرع ما يجعل الله يتنزه عن أن يكون أصلا لهذه المخلوقات أو فرعا منها، لأنه مغاير لها ومتنزه عنها في كل صفاتها. ولو كان فرعا لشيء منها أو أصلا لشيء منها لكان مشابها لها في صفاتها وفي التوالد وفي الجسمية، وهو سبحانه متنزه عن مشابهتها. وجل وتطهر منه فلم تمكن فيه سبحانه ممكنة في فكر ولا مقال. معنى تنزه يعني تطهر، التنزه هو التطهر والتباعد عن الشيء. معنى هاي يقول تطهر يعني انك تباعد عن النجاسة، وتقدس يعني انه تنزه تباعد عن النقص، عن النقص والصفات الرذيلة. عن التكديس تعالى، اتبع عن هذه الصفات ابتعد عن الرذائل وال التطهر. هو التطهر به المعنوي، ولكن يريد يطهركم به ويتبعها. ايوه يعني هو بيجي بالمعنيين، لأن الأغلب التطهر بالحسيات والتنزه عن المعنويات. فلم تمكن فيه سبحانه ممكنة في بكر ولا مقال، ما كانت في هذا الفكرة وهذا الأمر أن يقال في الله سبحانه وتعالى. لم تمكن فيه ممكنة، يعني لم تصح فيه فكرة هذا الفكرة أو النفس يعني ممكن على النفس. يعني لا هذا لا يعني هنا يقول لم تمكن فيه ممكنة، الحين نقول لم يصح فيه هذا الفرض ولا هذا التقدير ولا. وكان القول عليه جل جلاله بذلك أحول محال، إذ في أن يكون شيئا له ولدا وأن يكون لشيء أصلا ومحددا إبطال الإلهية والربوبية وزوال الأزلية والوحدانية، إذ لا يكون واحدا من كان له ولد أبدا ولا يكون أزليا من كان أبا أو والدا، لأن الابن ليس لأبيه برب. وكذا الرب لأن الابن ليس برب لأبيه، ليس برب لأبيه ليس برب لأبيه وكذا الرب ليس لمربوب بأب، إذ كان الابن في الذات هو مثله فكلاهما من الربوبية قاص متبعد، إذ ليس منهما من هو بها متفرد متوحد، لأن الربوبية لا تمكن أبدا إلا الواحد ليس بأصل شيء ولا ولد ولا والد. لا بيتحدثنا عن الرب نفسه، لا من الرب من الربوبية. قال ما هو سابر نجوه رب وجمع وش جمع ابن، لأن الرب واحد، ولو كان الابن هذا هو من الأب لازم أن يكون هناك إلهين، ها؟ لأن الابن هذا هو من الأب، هو مشترك معه في الصادق، فهو إذن يكون إله من الأب، ها؟ ويلزم فيه ما يلزم في الأب من الإلهية. إذا قلنا أن الأب هذا إله فابنه إله من الأب، لأنه من جنسه. ما فابر جيدا ابن دل له ومستفقين في الجنس والماهية والذاتية بل ما في الدنيا الإنسان والشجر والكل شيء. يعني الأب ليس لأبنه برب، يعني الأب ليس لأبنه برب، يعب عبارة بأجه لأن الأب ليس بابنه برب ولا ولأن الابن ليس لأبيه برب، يعني جمع والرب ليس بأب للمربوب ولا يكون أدريا من كان أبا أو والدا، ها؟ ولأن الابن ليس لأبيه برب، وكذا الرب ليس للمربوب بأب. إذا كان الابن في الذات هو مثله فكلاهما من الربوبية قاض متبعد، كل واحد من الابن والاب. إذا كان كل واحد يعني هذا فرع لهذا وهذا مأخوذ من هذا وهذا مجانس لهذا ومشابه لهذا، كلهم بعيدين عن الإلهية لأنهم متشابهين متماثلين، فهم متصفين بالحدوث والانفصال والانتقال، فهم ليسوا بآلهة جميعا، لا الابن ولا الاب. إذا ليس منهما من هو بها متفرد ومتوحد، لأن الربوبية لا تمكن أبدا إلا لواحد ليس بأصل لشيء ولا ولد ولا والد، ولكل ولد في ذاته ما لوالده من صفاته الذاتيات، واختلفت الصفات والأشكال، لكن بالذاتيات الصفات الذاتية يكون الابن كوالده فيها، وكل فرع متفرع عن شيء فهو مثل في الذاتيات. يعني الذاتية مثلا كونه الجسم كونه كذا، فالإنسانية التي للابن منها ما لأمه وأبيه، وفي الأبوين منها ومن كمالها مثل ما فيه، فليس لهم من الإنسانية وحدودها ولا ما يوجد فيه وفيهما من موجودها أكثر مما لهما منها من الإنسانية، وإن كان شكلهم مختلف ولا ذا ذكر ولا أنثى ولا كذا ولا كذا، لكن في الجسمانية والإنسانية هم مشتركين فيها لا يختلفون. أكثر اسم ليس وليس أكثر مما لهما منها كائن له، وكل واحد منهما فغير مقصر عنها بل هم مستحدين بها الذاتيات، ولتمامها جميعا فيها ولتمامهما جميعا فيها وفطرة الله لهما عليها كان الابن ولدا لهما ونسلا، فانهم جابه الأب في ذاتياته ومتسرع عنه، ها؟ وكان له بها محددا وأصلا، كان يعني الأب وين له أي للابن بها أي بالأبوة هذه محددا وأصلا، جاهم أصله ومنبعه. لا محدد، المحدد هو الأصل، أصل الشيء محدد، يعني منبعا وأصلا كان قال المحدد الأصل، يعني كان أصلاً هو تفسير بحث. وفي ذلك ما يقول الله سبحانه لعيسى صلى الله عليه وسلم فيما نزل من الكتاب في يوم البعث والحساب توقيفاً وتعريفاً له وللعباد على أنه قد يجب للوالد بالذات ما يجب الأولاد توبيخاً لمن أفرده دون أمه في العبودية والإلهية، وحالهما بالذات حالة واحدة مستوية فعبدوه عماية وجهلا دونها دون الأم، وهم يعلمون أنه ابنها ومنها ويقولون فلا يشكون أن أباها أبوه، فهي وأباؤها أولى منه بما أعطوه، أما الأصل وهو فرع منهم. يعني إذا قتبر يجي عيسى إله مريم وأباها أولى بأن يكونوا على أنهم موجودين قبل عيسى، ولأنما الأصل في وجود عيسى وفي إذا عندك النبوة هي يعني شيء طارع خارجي، ماذا أنها شيء في ذاتية الشيء نفسه. إذ كانوا لولا وجودهم لم يوجد، ولولا ولادتهم له لم يولد. ها؟ فكيف يعبدونه دونهم ولم يقبطوا إلا منهم فهو بالذات كهم، إلا أن يفرقوا بينه وبينهم بحال يخصونه بها دونهم أو بغير ذلك من فعل من الأفعال، هو سوى ما يجمعهم وإياه في الذات من الحال، فكيف ذلك غير قولهم وما يبنون عليه من أصلهم؟ إنهم ما بين الفرق بين عيسى ومريم، أنهم أجسام وأنهم محدثين وأنهم كذا وأنهم مولودين وأنهم مستوين في الصفات والداء. أه؟ لكن أولا لفظ فيها هذا ما هي تابل سوجي بالنهية لا ما هي لكن عايش فداتية المزيئة فداتية مستوين جمعة فداتية إنما أجسام جمعة وأن موجودين عن غيرهم وأن موجودين بعد أن لم يكونوا وأن متصفين بالصفات المعتدات من السمع والبصر واللسان والأيدي والأرجل والصورة وكل شيء. فاسمعوا لقول الله في ذلك وبيانه وما بين فيه جل جلاله من تفصيله وفرقانه، إذ يقول له صلى الله عليه في ذلك من غير ما تخطط منه عليه ولا له من فيه. ما هو النبي يوش النبي يقول له على أساس أنه يوبخه أو كذا، ما بلا قصة يعرف الناس ويوقفهم على حقيقة الأمر ويخاطب الرسول لأجل يفهم الآخرين. وش الفتاة من خطاب الرسول أما لنا بها لم تنجبها والله خاطبه بعد ما لا عذب يوم القيامة بقول له يوم القيامة ما توفيت كنت أنت بقيب عليهم قال الله لأن قال أدعي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين في الدم. يعني ما بلا بيحكي لنا الله وش بقى يقول لعيسى في يوم القيامة على هذا نعرف ونقف عليها الآن نفهم هذا المعلومات التي أراد الله أن يصلها إلينا عبر عيسى عندما خاطبه. ها؟ لا ما قلت على كان يقول يوم القيامة برجع يقول الله لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ها؟ نستفيد من هذا الحين النقطة هذه. أيوة. هذه برجع يقول لهم يوم القيامة. ما قال وقال الشيطان لما بقي الأمر. إن الله وعدكم وعد الله. ما دام عاد إحنا هنا بس ما يفاجئ. وش يعني بعد قال هذا وما أقل لا قال الله هذا. يعني إما هذا هو يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي هذا اليوم هو اليوم الذي ينفع الصادقين فيه صدقهم. يعني هذا اليوم هو اليوم الذي ينفع فيه الصدق، ما ينفع فيه الكذب، ما عليهم ذا الدنيا. يعني بقول لهم يوم ينفع الصادقين صدقهم. أيوه. هل يجيب عليه بكلام صادق؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد الله ربي وربكم. قاعد يقول هذا هو اليوم الذي ينفع فيه الصادق صدقه. ما خبر ان هذا بعد ما رفع الله ها لا احنا نقول لكم يا احنا نقول مع الله يا بعد السؤال والجواب طيل على ان مراد تقين بكلامهم ما في قال الايه الكره بعد ما قال بعد ما رفع الله لا باجبر لكن ما ما يعني ظاهر السياق انه بايد اليوم القيامة هو ذا باجي قال قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال قال جبتان لان في المخطوطات كلها من يعني فيه ولا لو مرجع قال انه هكذا يا هو انت كذا اشكال ما ادري ما طرفت منه عليه فيه ولا لو هذا الشيء يقول عليه لكن قاعد يقول له صلى الله عليه وسلم لا اخر فيه عليه في ذلك من غير ما تخطئ منه عليه ولا له ولا له ما فيه يقول له صلى الله عليه في ذلك من غير ما تخطئ عليه فيه ولا له تابع إيه تابع بارك الله فيك أيه الله على الصواب ما تابع من فيه في المخطوطات تابع من غير ما تخطئ عليه فيه ولا له عاد أجمل تجمل من ذا العبارة. يعني ايه. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. سبح الله جل جلاله جل جلاله إكبارا له عن أن يقول في ذلك على الله علام ما كان وما يكون بقول إفك مفتر مكذوب مفتر مفترم مكذوب بيقول الافكن ولا بيقولين افكن مفترن مكذوب، لكن ما مفترن هي بالنص على اي حال. لا أنا يقول لذلك على الله بيقول افكن مفترن مفترن هي مفترن مفترن مكذوب لا يصح فيه ابدا قول في فطرة ولا يقوم بسليم عقل ولا فكرة. قال ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ها فاشتي الامام القاسم النحين قال انت قلت الناس تاخذوني امية، كان يشتي ان ما كان بيقولون ما امنها اله، ما بلا ان استأله من باب التعريف يعني. لو كان اذا كان قد عبدوك ليش ما عبدوا امك معك؟ وجه الفرق بينكم. ما كان يشتي ما كان بيقولوا ان الهن نفس عيسى ومريم، ما بلا انهم بيقولون عيسى اله، وكانه قال اذا بيقولون انك اله فليش ما يقولون انك اله؟ يعني في تعارض هذه هي الايوه وصادك مثل ما فيك نصاب ما فيها. في تعارض الحين قال توبي خلهم على عبادتهم. ايه دون امه. احنا ما في غير مدارس، احنا قاعد نقول في ذلك ما يقول مثلا ويشتي معايا الحين قال ايه كما يقول سبحانه عيسى انا بقيت مدارس ايه وحطها في نمبر عنوان. فقال صلى الله عليه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فأنباهم صلى الله عليه أنه عبد لله كما هم كلهم جميعا عبيد، وأخبر الله سبحانه من قوله بذلك بما لا تنكره النصارى كلها وإن اختلفت في أديانها وفرقتها البلدان في كل مفترق من أوطانها لما رأوا منه عيانا وأيقنه من غاب منهم إيقانا من عبادته عليه السلام لله واجتهاده في طاعة الله. يعني ما حد ينكر منهم من عيسى بيعبد الله، ما حد ينكر منهم من عيسى بيعبد الله ويتعبد لله. ايه من عيسى بيعبد الله كيف قال ما قلت لهم؟ قال لا ما ذبي أنا عبد الله ربي وربكم، يعني عيسى معترف أن الله ربه، كيف يكون أبوه وهو ربه وخالقه ويعبده وهو ابنه وإله مثله؟ ما بيقولون عيسى إله؟ فإذا كان إله كيف يعبد الرب هذا وهو إله مثله؟ ارتفاع بالعبادة لما لا تنكر النصارى لما رأوا، ايه ما بينكرون لما رأوا من ما رأوهم مباشرة أو تواتر لهم وعلموه من عبادة عيسى لله عز وجل. وكان فيما عاينوه من مجاباته لهم في الخلقة دليل بين على أنه عبد لله. كيف قال الله سبحانه وتعالى؟ قال عيسى أول كلمة نطق بها عيسى قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها عيسى اللي قلوا إيش جيه دليل عليهم لا تقعي حان الله عالم نمر قعي أبو إله وقعي أبو كذا وقعي. أول ما قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب جعلني نبيا. أول ما أضحك على جيل إيه قال الظاهر ايه نقل عنها نقل عنها مثلا الوش مش بالي عالم لا اول شيء انه عارف انه باي يكون اهل هذا الشيء، وثانيا لا نستغي من الجاه اهو ما فيها ما فيها قبيح ان الله يستغي مثلا من الملائكه ومن الناس لو ما هي مقابل عمل في حكمة يعني في حكمة شوف يا حكمة ابتلاء للمفضل والمفضل عليه مثل ما أمر الملائكة بيقول آدم وهم أفضل منه يجري عليه من الأحكام في الله يجري عليه من حكم الله في أنه عبد الله ما جرى عليهم بما بان من أثر تدبير الله وصنعه فيه وفيهم وفيما قلنا من ذلك ومثله من أن الفرع من الشيء له ما لأصله ما يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله قل إن كنت كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم لا خلي هنا ما يكمل فيها لما عند مصادر على هذا هنا يعني الحكمة بعد مقاسد مقاسد